أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَمَا

أبدل الله Thank you. والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أموالنا وذرياتنا قوة أعين حسنا المستقر لعلك باخع نفسك أن يكونوا مؤمنين إن ستكون وما فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا Oh, ولبثت